معقبات من بين يديه والذين يدعون وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق يدعون من دونه لا Thank you. Good night.